بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إثبات المكر والكيد. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات إثبات وصف الله بالمكر والكيد والمماحلة، وهذه صفات فعلية تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته. قوله وهو شديد المحال، أي الأخذ بشدة وقوة، والمحال والمماحلة تثبت لله على حقيقتها، كما يليق به سبحانه وتعالى. فهو يمكر حقيقة، يمكر يكيد حقيقة، على ما يليق به ويناسبه كما هو الشأن في سائر الصفات، فهي صفات فعلية لأنها تبعت بمشيئته. قال إنه يمكر إذا شاء بمن شاء سبحانه، يمكر بالكافرين وبالمنافقين المكرمين. وليس كما سيذكر تعالى، وليس مكره هو مجازاته وعقوبته للماكرين بأوليائه، سمي ذلك مكر مشاكلة كما قاله بعض المفسرين، بل هو تدبير خفي يحسن به الإيقاع بالكافر والمجرم، وهو يتضمن إظهار إيصال ما يضر بصورة النافع، ومن ذلك الاستدراج من الكيد، من كيد الله بالكافرين الاستدراج. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. والمحال والمماحلة والمماكرة والمغالبة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. ورواه الترمذي وصححه. والمكر الأخذ في غفلة كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فنسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى. إطلاق الفعل نسبة الفعل، إطلاق الفعل عليه يعني نسبة الفعل إليه. والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشاء والمحدث، كما لم يسمى نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد أخطأ أقبح الخطأ ما اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء موجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفات العلا أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه. فالعليم الخبير عليه السلام،

فسمى الله به نفسه سمينا له الأسماء الحسنى ووصف به نفسه من المعاني وصفناه بها على نحو ما دلت عليه النصوص فنضيف إليه ما أضافه من نفسه من المعاني ونسميه بما سمى به نفسه كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسه أو أزلته في كتابك أو أزلته عن الخلق أو استأثرت به في عندك. لكن بعض الأفعال التي تنقسم كما قال الشيخ إلى محمود ومذموم هذه لم يرد ولا يليق إطلاقها إطلاق يعني شيء منها على الله إلا على نحو ما ورد مثل أريد متكلم لا من باب الإخبار بأنه متكلم سبحانه وتعالى أي أنه يتكلم لكن لا نقول أنه من أسمائه متكلم لكن نقول أنه متكلم متكلم يعني ليس بأخص ليس بعاجز بل هو متكلم فعال فعال لما يريد ومن المعاني التي تنقسم المكر فالمكر منه محمود ومنه مذموم فلا يطلق على الله إلا ما هو محمود لهذا يقول إنه ينكر الكافرين والمنافقين بأعدائه ونقول هو تعالى خير الماكرين كما أخبر عن نفسه أنه خير الماكرين كلمة خير هذه قيدت وعلم بها أن مكره من النوع المحمود فهو خير الماكرين هناك معاني في هي من النوع من النوع المحمود مثل منعم متفضل محسن هذه وإن كان منها ما لم يجد بهذه الصيغة لكنه معنى صادق في المحسن ورد في بعض الأحاديث والمنعم بمعناه المنعم بمعنى المحسن وتوسع الناس في التعبيد لله لكن بأسماء لم ترد توسعوا في هذا كثيرا مثل عبد الموجود الله موجود حق لكن ليس من أسمائه عبد المقصود هذا الاسم ما يصدق المقصود أخذ بالله كل شيء تقصده فهو مقصود لك، لكن الذي عبده يقصدون الله، إنه المقصود بالرغبة والرهبة، فهم يقصدون معنى صحيح لكن الغلط في الله، حيث جعلوا المقصود اسما لله. لذلك عبد مهدي عبد عاطي أو عبد إيش؟ لا حدود اسم من اسماء الغفور الودود، عبد الغفور عبد الودود هذا من اسماء النور، وعبد النور لفظ النور ما ثبت فيما أعلم عبد النور الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لكن اسم بهذا اللفظ إطلاق اسم النور على الله علم النور هو الله، بحيث يلزم عليه أن تقول يا نور ثم تقول يا حي عبد المعين، ومن جنس عبد المعين من جنس المنعم، نعم بعد بحكم الشيخ عبد اللطيف ها مثلا العبد اللطيف، لا هذا غير ما هم يقصدون العبد اللطيف، لا هم يريدون العبد اللطيف، هم يريدون العبد اللطيف، عبد اللطيف ما هو يقول العبد اللطيف، ما يريدون هذا. نعم. وقد قيل إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة، نحو وجزاء سيئة سيئة مثلها، ونحو قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقيل وهو أصوب، بل تسمية ذلك حقيقة على بابه. وهذا أصوب أي كأن سهل فيه عندنا جيد، بل هو الصواب لأنه حقيقة وأنه ليس فقط على سبيل المشاكل. نعم جاء في بعض المواضع وهو أكثر يعني على وجه المقابلة، لكن مثله كلي مكرني ولا تمكرني حديث مثل والله خير الماكرين، هذا مطلق ما في الله خير الماكرين. نعم. وقيل وهو أصوب، بل تسمية ذلك حقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. إيه هو المكر الحاصل الكفار المؤمنين، وكل مكر يكون على وجه الظلم الديوان هذا مذموم، مكر الناس منهم المحمود منهم المذموم. نعم. وحسن وهو يصاله إلى من يستحقه عقوبة له. نعم. فالأول مذموم والثاني ممدوح. نعم. فالرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. نعم. فهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباده. وأما السيئة فهي فاعلة مما يسوء، ولا ريب أن العقوبة سوء صاحبها، فهي سيئة له حسنة من الحسن العدل. يعني أن جزاء السيئة سيئة، إن تسمية الجزاء وعقوبة المسيء سيئة من حيث أنها تسوء، ففيها نوع جانب سوء، وإن كانت في حسنة من المجازي المنتقم